الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني في قراءتنا لكتاب شيخنا أبي زكريا عبد السلام الرسمي رحمه الله، تفسير أحسن الكلام. كنا قد وقفنا في الصفحة 23، في معنى الحمد، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولم يمنع. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معنى الحمد. المعنى بقول الحمد في العربية هو الثناء الجميل بالجميل الزيادة، ويعبر عنه في اللغة الفارسية ستودان وستايش شعبان، وفي لغة الوشتو ستايلان كول كول. وفي الاصطلاح الشرعي هو الثناء الجميل على الله تعالى قولا وعملا واعتقادا بأسمائه تعالى وصفاته التي وصف بها نفسه في القرآن الكريم، أو وصفه بها نبيه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه. هذا هو سبيل معرفة الأسماء والصفات والنظر في سور القرآن سورة سورة، وجمع ما ذكر فيها من أسماء الله تعالى وصفاته وهذا هو الذكر باللسان، أما الاعتقاد بها أي الأسماء والصفات فهو تخصيص الحمد له تعالى، كما ترى في هذه السورة خمسة أسماء صرحت بها وخمس صفات أشارت إليها تحميدا له تعالى، كما مضى ذكره في المحمدات. وكذلك وردت في سورة البقرة خمس صفات فعلية له سبحانه في الآيتين 22 و23 منها، وثمان صفات له في الآيتين التاسع. يقدم الآية 21 على 22، نفس الشيء اللي بعد 28 و29. نعم. وثمان صفات أيضا في الآيتين 22 و29، كل منها كل هذا على سبيل المثال بقراءة القرآن سورة بسورة، وبالنظر في آياته كلها يظهر لنا عدد لا حصر لها من أسماء الله تعالى وصفاته. ثم أعلم أن هذه الأسماء والصفات قد يعبر عنها بالصفات الألوهية، فقد روي عن ابن عباس في رواية ابن كثير أنه رضي الله عنه قال في مقالة معنى الحمد: الوحدانية والألوهية. بدل قوله وبالنظر في آياته كلها يظهر لنا عدد لا حصر لها من أسماء الله تعالى وصفاته، هي الأسماء والصفات لو أراد الإنسان يحصرها يحصرها، لذلك الترجمة هنا خاطئة. والصواب: وبالنظر في آياته كلها يظهر لنا عدد يصعب حصرها من أسماء الله تعالى وصفاته، عدد يصعب حصرها. نعم. نعم، عدد يصعب حصر العدد. نعم. يصعب حصره، تعدل العبارة هكذا، نقول: وبالنظر في آياته كلها يظهر لنا عددا يصعب حصره من أسماء الله تعالى وصفاته. أحسنت. قال رحمه الله: ثم معلم أن هذه الأسماء والصفات قد يعبر عنها بصفات الألوهية فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية ابن كثير أنه رضي الله عنه قال: رضي الله عنه قد قال في معنى الحمد: الوحدانية والألوهية لله وحده. هذا صفات الألوهية هذه أو حقيقتها ترجع كلها إلى صفتين اثنتين. الأولى منهما هي أن العلم بالأشياء كلها وبالأمور جميعها وعلى الجوانب في كل الأوقات والأزمان بالله تعالى. والثانية هي أن التصرف في الأشياء كلها والتدبير لها والتدبير لها ولجميع الكون والقدرة الحقيقية والكاملة على كل ذلك هو لله تعالى أيضا. يعني إذا تقرر من الناحية العقلية، من الذي يستحق العلم؟ من الذي يستحق العبادة؟ من الذي يستحق الإلهية؟ هو من له العلم التام ومن له القدرة والتدبير التام. نعم. هذا وقد وردت هاتان الصفتان في الآية الثانية عشرة في سورة الطلاق وكذلك في سور قرآنية عديدة أخرى. وقد لا تجد سورة تذكر الأدلة العقلية وتشير إليها تذكر من ذكر هاتين الصفتين. نعم، قد وصلنا هنا وبعد هذا التفصيل إلى معنى من هذه الحمد لله، وهو أن صفات الألوهية كلها محامد بأجمعها متصل بالله تعالى. وهذا معناه أن الله تعالى له الاختيار كله والتصرف كله والقدرة كلها، وهو متصل بعلم الغيب وعلم كل شيء. لا يشارك سبحانه في هذه الصفات أحد من خلقه، لا نبي ولا ولي ولا جني ولا نسي ولا غير ذلك. هذا رسم على المشركين بطوائفهم كلها وعلى الشرك بانواعه كلها. وجه ذلك ان اي مشرك يعبد غير الله تعالى تطلب منه اي من غير الله حاجته، وينذر باسمه ويتوكل عليه ويرجو منه النفع والضر، فلا بد انه يثبت له القدره والتصرف التام. ويعتقد انه يعلم الغيب كما انه يحمد هذا المعبود ويصفه بانه المساوي لكل شيء، وانه الخلق الاعظم، وانه الحاضر الناظر، وانه عالم بالغيب. فعلى ذلك لما يقال الحمد لله يعني هذا القول ان صفات الالوهيه هذه تخص الله سبحانه وتعالى. فالمشركون لما يصفون بها الهتهم يعتقدون انها فعلى ذلك لما يقال الحمد لله يعني هذا القول أن صفات الألوهية هذه العلم التام والقدرة التامة هذه تخص الله سبحانه وتعالى. فالمشركون لما يصفون بآلهتهم ويعتقدون أنها لهم؟ لا، مستقيم. لا. لله أخلنا في أول الله يفيد التخصص. يفيد التخصيص. وأما لفظ الله فذكر ولم تذكر غيره من أسمائه تعالى، لأن الحمد وصف ولا بد للوصف من ذات موصوف بها. الله هو الاسم الدال على تلك الذات الموصوفة بتلك الصفات، فالمحامل تخصه هو هذا وجهه. والوجه الآخر أن بقية الأسماء له تعالى، ولكن باعتبار معناها المضوية تحتمل الإشارات إليه تعالى، لكن كلمة الله لا تحتمل أي احتمال لتلك الإشارات. ومما يدل على أنها لا تحتمل أي احتمال أنك لا تجد في أي ديانة إطلاق هذا الاسم على غير الله جل وعلا. نعم. أما أنه تعالى قال الحمد لله ولم يقل هنا سبحان الله أو الشكر لله أو المدح لله، وجه ذلك أن كلمة الحمد لله أعم وأشمل وأفضل مما سواها من الكلمات، وهذا لأن إثبات الصفات الثبوتية له تعالى تستلزم نفي الصفات السلبية له تعالى، فبذلك قد تضمنت الحمد لله سبحان الله. وهذا ما أشير إليه في الحديث الصحيح سبحان الله نصف الميزان الحمد لله تملأه. أما إدخال الحمد لله على الشكر لله بوجوه عديدة بوجوه عدة، منها أن الطريقة المفضلة في أذان كفر الله تعالى هو قول الحمد لله. الوجه الثاني الذي معنى الشكر يكمل تقابله النعمة، والحمد أعم لله سواء كان لمقابل النعمة أم لا. الوجه الثالث أن الشكر لا يكمل فيه كل محاسن المشكور، أما الحمد فيكمل فيه جميع صفات الكمال وكل المحاسن المحمود. كذلك إظهار الحمد لله على وإظهار الحمد لله على المغفر له يجوز على وجه الحكاية. نعم. أما المدح فيعم الجميع الأحياء والأموات، وكذلك الكمال. الحال أن الله تعالى هو الحي القيوم فتناسبه كلمة الحمد أكثر من غيرها. الوجه الثاني أن المدح يقابل الأفعال اللا إرادية، لكن الحمد يقابل الأفعال الإرادية، والله تعالى صفاته وأفعاله كلها اختيارية إرادية. وعلم أن الذي يرتب من هاتين الكلمتين هي الحمد لله. هذا تنبيه لطيف، إن المدح قد يكون على صفة لا إرادية، فأنت تقول فلان جميل مع أنه اكتسب صفة الجمال بلا إرادة منه، واضح؟ لكن لا تقول الحمد لوجه فلان، لأن الحمد إنما يكون مقابل الأفعال الإرادية، فتقول فلان يحمد لشجاعته لأنها مكتسبة. نعم. بإرادته. نعم. نستطيع أن نرد بالحمد لله على الفرق التي تنكر صفات الله تعالى، المعتزلة والجهمية، وكذلك على الذين يكذبون صفاته تعالى بالمخلوقين. هذا جملة الحمد لله جملة خبرية لفظة، لكنها جملة إنشائية مع إنشائية معنى، لأن الذي يثني على الله نحمده يقول الحمد لله، وهذا ثناء صحيح منه وكامل. لا يقول له أحد إنه بقوله الحمد لله أخبر أن الحمد لله تعالى. يعني هذه لطيفة جميلة، لما يقول المسلم الحمد لله رب العالمين، طبعا في الصلاة لا شك أن هذا خبر من الله جل وعلا، لكن إذا قاله العبد قال الحمد لله، هي جملة خبرية له، لكن المقصود هو أن العبد ينشئ من المعنى، بمعنى أي أحمد ربي. نعم. رب العالمين صفة لله تعالى، وهي الدليل الأول لإثبات الدعوة السابقة، وهذا لأن من قواعد اللغة العربية أن الحكم الذي يتعلق في الجملة بموصوف الصفة، فهذه الصفة تكون أن الحكم الذي يتعلق في الجملة بموصوف الصفة هذه الصفة تكون علة ودليلا لذلك الحكم. يعني مثال هذه القاعدة في اللغة العربية، لما تقول زيد عالم، الآن ما هو صفة زيد؟ عالم. فإذا قلت زيد عالم وعلمه، أو بدون علمه، زيد عالم وهو غزير العلم، فالآن الجملة الثانية صفة تتعلق بموصوف الصفة، متعلق بالصفة، صارت في معنى موصوف الصفة. نعم. ووجه الاستدلال في ذلك هو أن العالم بأجمعه في نبأه وتربيته وحفظه مفتقر ومحتاج إلى الله تعالى، فهو الخالق والمالك والرازق والمدبر والمصرف والحافظ لجميع المخلوقات، فيلزم من هذا كله أنه يستحق الألوهية وجميع الصفات المتعلقة بها، وذلك له وحده سبحانه. وهذا الدليل عقلي، لأن أصحاب العقول السليمة يسلمون بأن الله تعالى هو الرب للعالم أجمع، وذلك بدليل الآية 86 و87 من سورة المؤمنون. هذا ويقال لهذا أيضا صفة مشبهة من التربية، أو مصدر مبني للفاعل، والتربية في الأصل إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام كما قال الرابط. إذا قلنا رب صفة مشبهة من التربية، فمعنى هذا رب العالمين يعني أنه موصوف بكونه رب العالمين. أما إذا قلنا المصدر المبني للفاعل فمعناه أنه رابب العالمين، والمعنى مؤداه واحد. نعم. وكذلك تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا كما قال البيضاوي، فظهر جميعا من هذا أن التربية مركبة من جزئين اثنين هما: الأول خلق ما به النمى كالمطر وما يؤكل وما يشرب من الأشياء، والسماء والأرض والنبات والشجر والثمرات وغيرها، وكذلك خلق وسائل الأكل والشرب وإيجاد آلاتهما: خلق الفم والشفتين واللسان والأسنان والمريء والمعدة وغيرها من الإنسان. الثاني إيجاد الأثر في تلك الوسائل والآلات، أي خلق الشبع والريح بعد الأكل والشرب وتنمية الجسم والصحة، فيقال لمجموع ذلك كله تربية وربوبية. وهذا المعنى لكلمة الرب قد ذكر بالتفسير في مواضع عدة من القرآن الكريم، منها سورة الشعراء من الآية الثانية والسبعين إلى الآية الثانية والثمانين، وسورة الواقعة من الآية الثامنة والخمسين إلى الآية الثالثة والسبعين، وسورة عبثة من الآية الثامنة عشر إلى الآية الثانية والثلاثين، وسورة البقرة الآيتان الحادي والعشرون والثاني والعشرون، حيث ذكر فيهما العناصر المهمة والظاهرة لكلمة الرب ولصفة الربوبية لله تعالى في خلق الأرض والسماء والمطر والنبات وخلق الإنسان. الرب بكلمة الرب في اللغة العربية معاني كثيرة، منها المالك السيد الحاكم المنتظم المصلح الجامع المربي المنمي المحول من حال إلى حال. هنا المنتظم لا المنظم بدون تاء، هذا خطأ. المنظم نعم. المنظم المصلح الجامع المربي المنمي المحول من حال إلى حال المعبود المنعم كما ذكره العلماء في بعض المصنفات كلسان العرب والقاموس مقاموس والقاموس والقاموس تفسير القرطبي وغيرها. معاني كلمة الرب في القرآن: قد استعملت كلمة رب في القرآن معاني عدة، بمعنى السيد والمولى بألف المقصود، بمعنى السيد والمولى كما في الآية الثانية والأربعين من سورة يوسف، وبمعنى الملك كما في الآية الحادية والتسعين من سورة النمل والآية الثالثة من سورة قريش، وبمعنى المصلح والناصح كما في الآية الرابعة والثلاثين من سورة هود، وبمعنى الحاكم أي الذي بيده الحكم كما في الآية الرابعة والستين من سورة آل عمران والآية الحادية والثلاثين من توبة، وبمعنى المرد كما في الآية الحادية والعشرين من سورة البقرة، وبمعنى المعبود كما في الآية الواحدة والخمسين من سورة آل عمران والآية الثمانين منها. وهذا والمعاني هذه كلها صحيحة في حق الله تعالى، أما في حق المخلوق فلا يجوز نسبة كل من الحاكم والبارك والمعبود على إطلاقها، فإنها شرك كما في الآية الرابعة والستين والآية الثمانين من سورة آل عمران، وكذلك في الآية التاسعة والثلاثين من سورة يوسف. ولذلك اتفق المفسرون وغيرهم من علماء القرآن في كثير القرطبي وابن الجوزي وابن الغزالي صاحب وصاحب القاموس بن منظور صاحب لسان العرب وغيرهم على أنه يحرم إطلاق كلمة الرب بدون إضافة خاصة إلى الله تعالى. هناك اسم لم يذكره الشيخ، يعني من أو معنى من معاني الربوبية، بل هو أعظم معنى من معاني الربوبية. لما قال الرب لكلمة الرب في اللغة العربية معان كثيرة منها: المالك، السيد، الحاكم، المنظم، المصلح، الجامع، الرب، المنوم، إلى آخره. لكن أعظم معاني الرب الخالق، أعظم معاني الرب الخالق. نعم. العالمين جمع عالم، والعالم في لغتي كل شيء يعلم به آخر. كيف؟ مرة ثانية. وفي لغتي والعالم، العالم في لغتي كل شيء يعلم به آخر. صحيح. لا لا، يعلم. يعلم. نعم احسنت، يعلم بمعنى العالم حتى مو يعلم، جمع عالم، والعالم في اللغة كل شيء يعلم به آخر. بمعنى العلامة له. هذا هو العالم في العرف العام، يطلق على كل ما سوى الله تعالى من الأشياء كالملائكة والإنس والجن والحيوان والجماد والنبات والسماوات والأرض وغيرها. فقد ورد هذا المعنى للعالمين في الآية 24 من سورة الشعراء في الآية 26 منها، وكذلك الآية 28 منها. ولهذا الوجه قد وردت كل شيء مكان العالمين في الآية 64 بعد المئة من سورة الأنعام. هذا وقد ترد كلمة العالمين المراد منها الإنس والجن فقط، كما ورد الآية الأولى من سورة الفرقان كلمة ردة. كلمة العالمين قد ترد في القرآن مرادا بها الإنس والجن، وهذا من باب إطلاق العموم مرادا به الخاص. نعم. وكلمة الرب جاءت مضافة إلى العالمين ومضافة إلى بعض من العالمين والإطلاقات، كما نرى ذلك في كل من المواضع التالية: مثلا رب موسى وهارون، ورب العرش، رب السماوات والأرض وما بينهما، ربكم ورب آبائكم الأولين، ورب المشرق والمغرب. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين، رب العزة، رب الشعراء، رب هذا البيت، رب هذه البلدة. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. سؤال: إن كانت كلمة العالم المفردة تطلق على كل ما من باب الفائدة، إذا أضيف اسم الله الرب إلى ذوات عاقلة فتفسر بمعنى معبود، وإذا أضيفت إلى غير المعاني العاقلة فتفسر بمعنى المالك الخالق المدبر. مثلا ربي موسى وهارون، أي معبود موسى وهارون. رب العرش، أي خالقها ومالكها. نعم. سؤال: إن كانت كلمة العالم المفردة تطلق على كل ما سوى الله تعالى، فما الوجه لورود الكلمة في صيغة الجمع العالمي؟ ما الفائدة من وراء ذلك؟ يعني العالم جمع، يدل على أن المقصود به كل ما سوى الله، فلماذا يجمع الجمع العالمين؟ أيوة. الجواب: لما كان ما سوى الله تعالى في أجناس كثيرة وعوالم عديدة مختلفة، العالم الحيوي، العالم السفلي، عالم الحيوان، عالم النبات وغيرها من العوالم، فلتعميم وردت صيغة الجمع صيغة العالمين. هذا ومما أضيفت ربي إلى العالمين، والحال أن الربوبية دليل للحمد، علم بذلك أن العالم أجمع يقوم بالحمد لله تعالى، كما ورد ذلك في الآية 48 من سورة الإسراء. الرحمن الرحيم دليل عقلي آخر بدعوى الحمد لله، وذلك بذكر صفتين من صفات الله تعالى، ولم يذكرهما على سبيل العقل إشارة إلى أنه بنفسه دليل مستقل وصفات مستقلة. هذا قد مضى شيء من تفسير الرحمن الرحيم في البسملة، تأتي تفسير الرحمن إليه من تفسير في سورة الرحمن المباركة كذلك. سؤال: إن صفتي الرحمن الرحيم قد ذكرتا في مطلع سورة البسملة منها، فلما ذكرت للمرة الثانية هنا؟ الفائدة من هذا التكرار. طبعا شيخنا رحمه الله على مذهب أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن التكرار المحض ليس له وجود في كلام الله جل وعلا، فإذا لا بد من كل تكرار أن يكون لمعنى جديد. نعم. قال رحمه الله الجواب لتكرار الرحمن الرحيم ولذكرها للمرة الثانية فوائد كثيرة. الأولى أنها قد ذكرت في البسملة كدليل على الاستعانة، وذكرت هنا كدليل على الحمد لله. ثانيا أن تكرارها لدفع توهم يتعلق بإعطاء النعم، فبيان ذلك عندما ذكر أنه تعالى رب العالمين، أي أنه تعالى هو الخالق للنعم كلها ومالك لها، فيتوهم هل هو يعطي النعم أم لا يعطيها، وهل يعطيها للجميع أم للبعض. ذكر الرحمن الرحيم وللمرة الثانية قد اندفع هذا الوهم وأجيب عليه. الثالث أن ذكر لفظ الله في البسملة يوجب الوجل والغيبة، فلإزالة هذا الوجل جاءت البشارة برحمة الله تعالى وذكرت كلمتا الرحمن الرحيم، لكن ذكر رب العالمين يخلق هنا الآمال يعني كلها، فلأجل تأييد الأعمال هذه جاءت كلمة الرحمن الرحيم. وطريقة الاستدلال هي أنه ما دام المعطي الرحمات كلها والنعم عامة كانت خاصة هو الله تعالى، وهو لا يطالب بعوض فيجب لهذه الله الحمد، وينبغي ولله وحده الشكر أنه لا يشترك تعالى في إعطائه النعم أحد، فيعلم أن الحمد كفه كذلك، وأنه لا يشاركه تعالى في عطائه للنعم أحد، مو في عطائه، في عطائه. ما في يوم الدين صفة أخرى لله تعالى، وذكرت كدليل عقلي ثالث على إثبات دعوى أن الحمد لله. وطريقة الاستدلال هي أنه لما كان المالك للجزاء والعقوبات كلها هو الله سبحانه وتعالى، ولا اختيار في ذلك لأحد غيره، فصفات الألوهية تخصه تعالى. هذا مناسبة هذه الصفات بما قبلها من صفات هي أنه قد علم أن نعم الله تعالى ورحماته عام، فلم يمنع منها أحدا، فتوهم بأن في استعمال نعم العباد الكفرية التامة، أم أنه ولا بد من تمييز بين من يستعملها في الخير ونستعملها في غير ذلك، فذكرت ما في يوم الدين دفعا لذلك الوقت، ومبينا انه لا بد لعبد عند استعمال النعم من ايمان في يوم الدين وتذكر المحاسبه والمجازاه حفظا للنعم من الضياع، وحفظا للانسان من اللامبالاه واللامسؤوليه. مالك اسم فاعل مأخوذ من ملك بكسر الميم، ومعنى المالك صفة، هذه يعني اشتقاق مهم، ان مالك من حيث الاشتقاق مأخوذ من ملك بكسر وليس من ملك، لانه لو كان من ملك لكان ملك، ولكن مالك من الملك. نعم. كصفة من صفات الأجال حسب ما كتبه البيضاوي هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء، يقول القضاء البغوي إن المالك هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود، فالمالك بهذا المعنى خص الله سبحانه وتعالى، لذلك قال القرطبي إن مالك على إطلاقها لا تستعمل لأحد غير الله تعالى، وقد تستعمل بمعناها المجازي للمملوك الذي يملك التصرف في المملوك كذلك. لكن يملكه بمشيئة الله تعالى، وهذا وجه وجود الملكية. قول القرطبي إن مالك على إطلاقها لا تستعمل لأحد غير الله، المقصود المالك، ال مو بس مالك، يضاف إلى كلمة مالك ال، كلمة المالك بإطلاق. أما مالك منكرا تجوز، تقول فلان مالك للسيارة، فلان مالك الدار، ما في إشكال حتى في كلام القرطبي. لذلك استدرك يقال قال القرطبي إن المالك على إطلاقها لا تستعمل لأحد غير الله. هذا هو الآية القرآنية في إثبات الملكية بمعناها الحقيقية لله تعالى كثيرة جدا، كذلك نفي تلك الملكية على الله تعالى قد ذكرته في باب رد الشرك في التصرف من كتاب تنشيط الأذهان. يوم، كلمة اليوم أكثر ما ورد في القرآن الكريم معناه يوم القيامة، فهي قد تجد مقيدة بكلمات مثل التسليم والكتاب والآخر والقيامة وغيرها وتفسير مطلقة، لكن ولدلالة القرينة تعرف بأن المراد منها يوم القيامة. ويوم القيامة من النفقة الثانية التي يبعث بها الناس من قبورهم إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أو إلى ما نهايتها. طيب، قبل النفقة الثانية، قبل النفخة الأولى داخلة في ماذا؟ هذه مسألة مهمة. النفخة الأولى وما بعد النفخة الأولى مضي زمن إلى النفخة الثانية حيث بعث الأموات من القبور، هذا كله من عالم البرزخ، هذا كله من عالم البرزخ، من يموت الإنسان إلى أن يبعث مرة أخرى في النفخة الثانية، هذا يسمى عالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما يوم القيامة، قد يقول قائل إنه قد جاء في القرآن لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة فيحسب الإنسان أن لن يجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر. لاحظوا فروق البصر، خسوف القمر، جمع الشمس والقمر، هذه كلها جعلها الله أمارات ليوم القيامة، ما هو في يوم القيامة. فرق بين تقول إذا جاء كذا فهو يوم القيامة، وبين ما تقول هذا في يوم القيامة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش. الآن هذا يحتمل أن يكون بعد النفخة الثانية ويحتمل أن يكون قبلها، فإن كان قبلها فهي أمارات القيامة، إن كان بعدها فهي في يوم القيامة. فيوم القيامة يساوي اليوم الآخر، يساوي إيش؟ لماذا سمي باليوم الآخر؟ لأنه ليس بعده يوم على البشرية ولا على الخلائق، إما نعيم سرمدي وإما جحيم سرمدي. جعل الله وإياكم من أهل النعيم الأبدي. نعم. قال رحمه الله تعالى فتجد كلمة اليوم مقيدة بكلمات تدل على أنها بمعنى يوم من أيام الدنيا كيوم سبتهم ويوم انتقام وغير ذلك. واليوم شرعا مدة الزمنية بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد ترد اليوم بمعنى مطلق الزمن الذي لا يعرف مقداره الصحيح والذي لا يعرف مقداره الصحيح أحد غير الله تعالى، كما في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فقد ترد بمعنى النعم والثقل قوله تعالى وذكرهم بأيام الله قوله تعالى لا يرجون أيام الله. الدين قد وردت كلمة الدين في القرآن بمعاني كثيرة، المفيد منها أولا الأولى المعتقد القلبي، الثانية الشريعة، الثالثة الغلب، الرابعة القانون، الخامسة الطاعة، السادسة الحد الشرعي، السابعة العبادة، الثامنة الدعاء، التاسعة المحاسبة والجزاء. وقد ورد اسماء في الفاتحة بمعنى المعنى الأخير يوم الدين، يعني يوم المحاسبة والجزاء. هذا ورد يوم الدين بهذا المعنى في القرآن 13 مرة. سؤال: إن الله تعالى هو المالك للدنيا والآخرة إليه، فما الحكمة من تخصيص ملكيته تعالى ليوم الدين في الآية؟ الجواب: لتخصيص ملكية الله تعالى ليوم الدين في الآية وجوه. الوجه الأول: الناس في الدنيا لهم ملكية ولو باعتبار الظاهر، إن الآخرة لا ملكية لأحد فيها غير الله تعالى، لا حقيقة ولا مثل، كما بينت الآية 19 من سورة الانتقام. وهذا التخصيص يناسب دعوى السورة، تخصيص الحمد لله تعالى تماما. الوجه الثاني: أن في تخصيص ملكيته تعالى في يوم الدين رد على اعتقاد بالشفاعة الشركية، أي أن المشركين يعتقدون بأن لهم يوم القيامة شفعاء ستنجيهم من عذاب الله وجزائه حتما. في رد هذا المعتقد عليهم قيل لهم: إن الجزاء يوم القيامة يملكه الله تعالى، ولا اختيار فضل أحد غير الله تعالى فيها. سؤال: لم لم يقل مالك يوم الدين؟ وقال لم لم يقل مالك الدين؟ وقال مالك يوم الدين. الجواب: هذا القول وجوه منها. الوجه الأول: أن كلمة الدين وحدها وبعيدا عن إضافة كلمة يوم لا تدل وبوضوح على معنى الجزاء. الوجه الثاني: أن يوم الدين أعم وأشمل من الدين، وبعبارة أخرى أن ملكية الله تعالى هذه لا تنحصر بالدين والجزاء فقط، بل تشمل كل ما في ذلك اليوم، كل ما في ذلك اليوم من أمور وأحوال، ويوم الجزاء فيه أمور مختلفة وكثيرة. الله تعالى هو الذي يملكها كلها ملكية لا يشارك في شيء منها. سؤال: لما خصصت هذه الصفات الخمسة بالذكر في السورة؟ نعم. الجواب: قال ابن القيم رحمة الله عليه أن صفات الله تعالى هذه هي الخلاصة والمصدر للصفات كلها، وصفات الألوهية الربوبية والسلبية كلها داخلة في لفظ الله، صفات الفعل والقدرة تتعلق بصفة الرب، صفات الإحسان والجود والرأفة والرحمة ترجع إلى الرحمن الرحيم، صفات العدل والحكم المتعلق بالعزة والذلة ترجع إلى صفة المالكية، كما أن الحمد أيضا تتعلق بالربوبية والرحمة والجزاء. وهذا ما أشرت إليه في مناسبة الجمل في السورة: إياك نعبد وإياك نستعين. لما ذكرت الدعوة وبأدلتها حان الوقت لذكر النتيجة والتبريعات البنية عليها. إياك نعبد تبريع للتوحيد في حق العبادة على توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات. سؤال: إن الصيغة الموجودة قبل إياك نعبد جاءت على صيغة الغائب، أما هذه فصيغة المخاطر، فما هو الجواب؟ إن هذه طريقة يقال لها في البلاغة الالتفات في الكلام، ولها أنواع عديدة وحكم كثيرة تبحث في علم البلاغة مفصلة. أما الالتفات هنا التفات من الغائب إلى الخطاب، وجه ذلك أن التعريف يكون بصيغة الغائب عادة ومحظور الطرف. محظور الطرف نظم حضور الطرف. فما كان بصيغة الغائب من الآيات قبله كان تعريفا لله تعالى وأسمائه وصفاته. أما الخطاب في إياك نعبد ما بعدها فلأن فيها إقرار، إقرار بالعبد، إقرار الألف ساق. نعم. لأن فيها إكرام للعبد وعرضا منه لحاجته إلى الله. وعرضا منه لحاجته إلى الله. وهذه الأمور ينبغي أن تكون تصيغة الخطاب. يعني لو قال لكم قائل الحمد لله رب العالمين أن تتصلي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صيغة الغيبة، إياك نعبد بصيغة الحضور، اهدنا بصيغة الحضور. القاعدة أن التعظيم حتى يقع في القلب بصورة الكمال لا بد أن يكون بصيغة الغيبة. لماذا؟ حتى تدرك أنك ناقص عن إدراك تمامه، أنك غير قادر على إدراك تمامه وكماله. أما لو كان الثناء عليه بصيغة الحضور فهذا معناه أنك محيط به. أما العبادة فناسب صيغة الحضور لأن العابد يحتاج إلى معبوده في خطابه. ولذلك نجد أن الصلاة نحن نصلي فيها الجمع بين الطريقتين، صح ولا لا؟ لما تقول واقف تقول الله أكبر صيغة الغيبة، ما تقول أنت الكبير أنت الأكبر الله أكبر. لما تدعو تقول سبحانك اللهم سبحانك صيغة الخطاب. لما تيجي تركع تقول سبحان ربي العظيم بصيغة الغيبة. لما تقول سبحانك أنت ربي العظيم، لأنك وأنت راكع وأنت ساجد يناسب استشعار علوه وغيبته عن المخلوقات. نعم. إياك في هذه الجملة توحيد في العبادة، معرفة لحق الله أساس، كما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إياك في هذه الجملة تخصيص بصور ثلاث، الأولى بذكر مادة إياك الدالة على التخصيص، ثانية وتقديم المفعول على الفعل المتعلق به، والحال أن تقديم ما حقه التأثير في الحصر والتخصيص، ثالثة وانقطاع عقد الغير على إياك، وذلك بتقديم مفعول إياك لأنه لا يجوز في هذه الحالة العقد عليه. الله إياك نعبد، لما قدم المعمول ما جاز العقد عليه، معناه لا يجوز تعطف بالعبادة لغير الله أبدا، كما أنه لا يجوز في اللغة العطف على المعمول المقدر. نعم. الرابعة ويتقديم إياك فائدة أخرى كذلك، وهي أن العابد ينبغي أن يكون المعبود نصف عينيه قبل أن يقوم إلى عبادته. وهذا التخصيص وبصوره الثلاثة بوجهين، الأول أنه لما كانت هنا قال بصوره الثلاث هي بصور أربع. نعم ما في بس قال ثلاث غريب. نعم صح كلام. لا هي الظاهر أن واحد واثنين واحد، بذكر مادة إياك الدالة على التخصيص وبتقديم المفعول على الفعل المتعلق به، هذه واحد صح الكفر. الحين قال في الأصل طبعا. نعم أيوة وذلك بتقديم مفعول نعبد، أي أحسنت هذا خطأ آخر، وذلك بتقديم مفعول نعبد أحسنت فائدة لطيفة جزاك الله. في هالشكل في الأصل بذكر مادة إياك الدالة على التخصيص وبتقديم المفعول على الفعل عطف واحد تصير واحد اثنين واحد. نعم هذا التخصيص بصوره الثلاثة الثلاثة. نعم وبصوره الثلاثة تاء المربوطة لوجهين اثنين. نعم. الأول أنه لما كان التخصيص في أصل الدعوة الذي يكون فيما يتفرع منها التخصيص كذلك. ثاني أن في هذا ردا على الشرك من جذوره، لأن العبادة على الله فيها طالعة محيطة كانوا يكون قائلين بها على هذا الوجه. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما معناه نعبدك ولا نعبد غيرك؟ في رواية أخرى: لك نوحد ولا نطيع غيرك. كافي. ها؟ كمل. نعم. نوقف. طيب نكتفي بهذا القدر. نكمل إن شاء الله في الاثنين القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم.